عايزين جماعة يوافق للسنة، لأن الأحاديث الموضوعة في السنة كثيرة. في جماعة كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم إما عمدا وإما تغفيلا منهم. تفسير مثلا زي تفسير الخازن، تفسير أبي السعود والناسكي والزمخشري والفخر الرازي وابن عطية، هذه التفاسير 90% من الأحاديث الواردة في فضائل السنة، 100% بلاش، لا 100% قول 98% من الأحاديث الواردة في فضائل السور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. أظن اللي قاعدين قرأوا حديث ياسين قلب القرآن، مش كده؟ أنا بقول ياسين ليه؟ عشان خاطر الناس بتقرأ ياسين على طول، عايز يكعب الواحد يقرأ عليه ياسين، عايز مش عارف يوقع يقرأ عليه ياسين وهكذا. طيب ياسين قلب القرآن، من قرأ ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات، أهو ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أنا هقول لك حاجة، لم يصح في سورة في فضل سورة ياسين ولا حديث، كل حديث تلقاه يتكلم عن فضل سورة ياسين باطل. مفيش غير حديث واحد الذي جوده بعض أهل العلم وأخطأوا في هذا التجويد، وهو حديث اقرأوا ياسين على موتاكم. ولو صح هذا فأهل العلم حملوه على قراءته على المحتضر وليس على الذي فارقت روحه جسده، مع أن الحديث ضعيف لا يثبت، فيه اضطراب واختلاف في إسناده. في بعض الناس ممكن يحفظ من قرأ سورة الواقعة كل صباح أمن من الفاقة، مش في بعضكم قرأ هذا الكلام؟ أو ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ وأحاديث كثيرة بقى في فضل السور، من قرأ سورة الماعون غفر الله له إن كان للدين مؤديا، ده كلام فقهاء مش كلام النبي. كلام النبي عليه الصلاة والسلام بتلاقي له حلاوة كده، تحس فيه بروح. ها؟ حديث مثلا، لا حديث تبارك صحيح، تبارك الذي بيده الملك، سورة 30 آية أنجت رجلا من عذاب القبر، تبارك الذي بيده الملك، ده حديث صحيح. ها؟ طبعا في أحاديث صحيحة، فضل مسألة الكرسي أو فضل سورة البقرة أو فضل سورة آل عمران الزهروان أو كده، لكن أنا مقصود أقول أن في أحاديث كثيرة. واحد من المغفلين، مع أنه كان في زمانه يلقب بالجامع، اسمه نوح، نوح ابن أبي مريم، كانوا يسمونه نوحا الجامع. ايه يعني الجامع؟ جمع العلم من اطرافه، تمام؟ ده كان يقعد بقى ايه طول الليل يفبرك احاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلحاء يقومون الليل وهو يقوم الليل ايضا، لكن يقوم ليكذب. وبعدين اعترف، يعني مش حاجة مخبيها، يعني قالوا له ليه عملت كده تضع على النبي أحاديث وتكذب عليه؟ قال رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن القرآن فوضعت هذه حسبة لله. عمرك شفت واحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليتقرب إلى الله؟ قال لك يقرأوا في الفقه ويقرأوا في السيرة. طب القرآن يا جماعة؟ قال لك بقى نحط لكل آية حديث وكل سورة حديث عشان لما إيه الناس يقرأوا الكلام ده، ها؟ يوم إيه؟ يوم يقرأوا القرآن. يبقى أنا كده خليتهم يقرأوا القرآن، يبقى أنا غلطان؟ طب هو غلطان ولا مش غلطان؟ طب الناس من قرأ سورة ياسين فكانما قرأ القرآن 10 مرات، أنت سمعت الحديث ده قمت فاتح المصحف وقرأ سورة ياسين، ها؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ مش القراءة، الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط غلط.